بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

نعم يا أستاذ يا معلم نعم نعم قال الحواريون نحن أنصار الله فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فأيدنا الذين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا يا مولانا يا نور القرآن وجمال القرآن ايوه يا سيدي اسمع يا شيخ فأيدنا الذين للعظيم وَقَوْمَ